ونستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد أيها الإخوة، فكما تعلمون بأن الله قد أمرنا بأن نجالس العلماء وأن نسألهم عن أمور ديننا، وذلك في قوله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرصون على الجلوس عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكي يستفيدوا من كلامه ويسألوه عن أمورهم، ولا يقدموا على أي عمل ما إلا بعد أن يسألوه ويتأكدوا منه. والرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأن العلماء ورثة الأنبياء، وما دام الأمر كذلك فينبغي لنا ألا نقدم على أمر ما إلا بعد أن نتأكد من صحته أو خطأه. وانطلاقا من هذه الآية وهذا الحديث، نلتقي في هذا اليوم الخميس الموافق للرابع عشر من شوال لعام 1400 للهجرة في العلامة المحدث الكبير مقبل بن هادي الواجعي حفظه الله وأطال في عمره. ونتقدم إليه ببعض الأسئلة التي تهمنا نحن المسلمون في شتى بقاع الأرض، وهذه هي المرة الثانية التي نجري بها معه هذا اللقاء، فلقد سبق وأن التقينا به قبل فترة في مقابلة كانت بعنوان الأجوبة السنية على الأسئلة الحزمية، ولقد كان لتلك المقابلة أكبر الأثر في نفوس شباب المسلمين، فجزى الله شيخنا عنا خير الجزاء، علما بأن هذا اللقاء المبارك سيكون بعنوان الصارم البتار لإلحاد القذاب المحتار. ولنبدأ بالسؤال الأول: أقامت أمريكا يا شيخ وفرنسا وبريطانيا دعوى لدى هيئة الأمم الملحدة ضد ليبيا، تتهمان بعض الليبيين بتفجير طائرات أمريكية وأخرى فرنسية، فطلب من ليبيا تسليم المتهمين لإحدى هذه الدول، فرفض القذافي هذا المطلب، وبعدها أصدرت هيئة الأمم الملحدة بعض العقوبات ضد ليبيا. فما كان من القذافي إلا أن أعلن يوم السبت قبل الماضي في خطاب له بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام 1400 للهجرة، وأهم ما جاء في خطاب القذافي ما يلي: إذا لم تقم الوحدة العربية فورا فإننا سنعلن الخلافة الإسلامية والدولة الفاطمية الثانية في شمال أفريقيا وفي الوطن العربي. وأضاف: إذا لم تقبل أي دولة رفع راية دولة الإسلام الواحدة فإن ليبيا ستتحمل مسؤوليتها وستضم تحت لوائها كل المجاهدين وكل المسلمين وكل الأصوليين وكل المتطرفين دفاعا عن النفس ودفاعا عن الإسلام. وتابع القذافي: إذا رفعت إيران أو أفغانستان أو أندونيسيا أو نيجيريا راية الإسلام فإننا سنؤيد كل من يرفع راية دولة إسلامية واحدة. وقال: مثل ما حصل للعراق سيحصل لأي بلد عربي آخر، وكما يجري الآن ضد ليبيا سيجري ضد أي بلد عربي آخر. وحذر على أن العرب أن يفهموا أن الدور قادم على سوريا بعدما حدث ما حدث في العراق، وأن سوريا ستقول: عندما لن تجد آذان صاغية لقد اشتركت معكم ضد العراق. وأضاف أن العدو المسيحي زاحف على كل العرب وليس على ليبيا فقط، وبالتالي فالخطر قادم على أطفالنا وبيوتنا وزوجاتنا. ولقد ورد سؤال من أحد الإخوان اليمنيين في ليبيا يقول بخصوص الوضع الذي يعيشه الشباب في ليبيا من مضايقات الحكومة والشعب، فمن ناحية الحكومة الحملات المفاجئة التي يقومون بها على بعض الشباب في بيوتهم وتفتيش البيوت بطرق لم ينزل الله بها من سلطان، وكذلك عن طريق الإعلام بنشر الشائعات والتحذير من هؤلاء الشباب تحت اسم شباب الزندقة. أما من ناحية الشعب الاستهزاء والضحك، وكذلك تقديم المساعدات للحكومة. فلهذه الأسباب يجد الشباب الملتزم الصعوبة في الدعوة والعلم والمظهر، حيث أنهم يتعاطون الأشرطة والكتب بخفية من الناس، هذا بالإضافة إلى المضايقات في غالب البيوت. ولهذا أيضا انقسم الشباب إلى قسمين، قسم هاجر خارج البلاد وقسم غير من مظهرهم فلبسوا لبس النصارى وبقوا في البلاد، وذلك لغرض الدعوة، مع العلم بأن الشباب الملتزم في ليبيا لا يدري متى يلقون به في السجون بسبب الحملات الفجائية. ولقد صرح القذافي عبر وسائل الإعلام بأن أي شاب ملتزم يلقى في السجن فهو مصاب بمرض الإيدز، وهو مرض خبيث وقد وجد من قبل علماء العصر. ولكن القذافي يقول بأن لا علاج لهؤلاء الشباب الملتزم الذي يطلق عليهم المتزندقة إلا الحرب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإننا نأسف غاية الأسف للشعوب المسلمة التي أصبحت أتباع كل ناعم، وكلما ذهب دجال قام لهم دجال آخر. فقد لعب صدام صدمه الله بالبلاء، وقد فعل، قد لعب بعقول الشعوب حتى أخزاه الله سبحانه وتعالى وفضحه على رؤوس الأشهاد. والقذافي أيضا في أول أمره يزعم أنه يريد أن يقيم الدولة الإسلامية حتى هاجر بعض طلبة العلم إلى ليبيا، وبعض الغيورين على دينهم هاجروا إلى ليبيا، وكنا ونحن في فصل الدراسة في الجامعة الإسلامية كان الطلاب يختلفون وينقسمون إلى قسمين، فمنهم من يقول إنه مجدد العصر، أي إن القذافي قذفه الله بالبلاء هو مجدد العصر، ومنهم من يقول إنه دجال من الدجاجلة. وكان المدرس رجلا حكيما، وهو رجل بحمد الله محب للخير ومحب لأهل الخير، كنيته أبو العز واسمه رمضان. فكان يقول ذلكم المدرس، كان يقول يا أبنائي انظروا إلى أفعاله ولا تنظروا إلى أقواله. بعد هذا بحمد الله انكشفت حقيقة الرجل، فإذا هو دجال من الدجاجلة. نعم، القذافي هو الذي أمر بهدم السجون وقال إن الشعب لا يحتاج إلى سجن، بل نشرت عنه مجلة البيان ومجلة السنة أنه ممن باشر تخريب السجن بيده، وقال إن الشعب لا يحتاج إلى السجون والسجون لا تكون إلا للإرهابيين. وسيأتي ما حصل منه في هذه الأيام. القذافي هو الذي أنكر سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القذافين هو الذي ألف كتابه الأسود، يقولون الأخضر هو الأسود. نعم، وربما لقب نفسه في نبي الصحراء. القذافين وأبو قلبة لا رحمهم الله هم اللذان قالا إن الحجر الأسود واستلامه يعتبر خرافة. نعم، وإن قصة أهل الكهف تعتبر خرافة وهذه ردة. نعم، القذافين هو الذي عبث بأموال ليبيا التي تعتبر من أغنى البلاد الإسلامية في الثروات البترولية وغيرها وعبث بها. نعم، وجعلها وسيلة للتخريب. القذافين قدم الله بالبلاء هو الذي أرسل نحو 7 مليون لهم الغام أفراد إلى اليمن، ويا لله كم من ضحايا من اليمنيين. ذاك تراه مقطوع اليد، وذاك تراه مكسور الرجل، وذاك تراه مشلول الوجه بسبب الغام القذافين. القذافين هو الذي زج بنحو 5000 من الدعاة إلى الله الأبرياء في سجونه الذين لا يدرى أينهم، بل بلغني أن بعض الآباء يقولون لأبنائهم اذهبي يا بني فلا نحب أن نراك، يخافون على أولادهم من سجن الطاغية القذافين. نعم، وهو أيضا الذي يمد أعداء الإسلام ويتعاطف معه، حتى إنه زعم أن أمريكا رمت على بيته ولا يمنع أن يكون متماليا مع أمريكا على هذا. لماذا؟ ليظهر للناس عظمته وبطولته وأنه أصبح كفوا لأمريكا وأصبحت أمريكا تخاف منه. والواقع أن حكام المسلمين جميعهم يعتبرون عملاء، كما قال ذلكم صدام صدمه الله بالبلاء، قال إلا أنا فإنني قد تبت. انظر لك إنك قد تبت يا صدام، التوبة ما تقام لها باللسان. وبعد ذلك أيضا القذافي اسمعوا، يقول الآن إنه يريد أن يحيي الخلافة الإسلامية. أول يقال لك يا قذافي أسلم تسلم، بل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، آمنت بالله وكفرت بالديمقراطية وكفرت بقرارات مجلس الأمم المتحدة وكفرت بمجلس الأمن، وآمنت بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الدعاوى فهي وإن نفقت اليوم وغدا فلن تنفق بعد ذلك. نعم، وإلى ماذا يدعو؟ إلى الخلافة الفاطمية. أتدرون يا إخواننا من هم الفاطميون؟ إنهم العبيديون الذين قتلوا الدين بالمغرب وأباحوا جميع ما حرم الله. إنهم العبيديون الذين انتقلوا إلى مصر وادعى المعز الربوبية، حتى قال ابن هانئ: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. نعم، وحتى إن الحاكم بأمر الله أباح جميع المحرمات، وتارة يبيح الملوخية وأخرى يحرمها، وتارة يبيح الخمر وأخرى يحرمها، وتارة يخرب الكنائس وأخرى يبنيها. من أين؟ من أموال الشعب المغلوب على نفسه، الشعب المصري نعم يا إخواننا، تلكم الدولة القديمة التي هي أصلها دولة باطنية، التي تبيح جميع المحرمات، والتي دخل أيضا أبو طاهر الجنابين مكة وقتل الحجيج بجوار البيت قتلا ذريعا، وخرج بسيفه يقول: أنا والله وبالله أنا أخلق الخلق وأفنيهم أنا. نعم، وابتلع الحجر وقتل بالحرم وبجوار الحرم نحو 30,000 من الحجيج ومن أهل مكة. تلكم هي الدولة الباطنية التي تبيح جميع ما حرم الله. فالحمد لله الذي فضح القذافين، ولقد تفرش صاحب كتاب وجاء دور المجوس، تفرش أن القذافين من أسرة شيعية تتعاطف مع الشيعة، ولقد صدقت دراستك يا أخانا عبد الله الغريب، لقد صدقت دراستك، وأباح القذافين كأنه يريد أن يدعو إلى تحليل جميع ما حرم الله. نعم، رأى دجلة وخرافته وكتابه الأسود لا ينظر، حتى إنه قيل، ونذكرها على سبيل العبرة، أن الناس يعزلون وتراه صحة القصة أم ينتصر، لكن نذكرها على سبيل العبرة. قالوا إنه قال لرئيس اليمن: نريد أن نجعل الكتاب الأسود والميثاق الوطني ونجعلهما في كتاب واحد. فقال بعض الضرفاء: إذن تصير مخبرية. وما هي المخبرية يا أخواننا؟ كان شخص يبيع فولا أو يبيع شيئا من الله، فجاء البغل وبرد على المخبرية، وجاء وبرد على الفول، ثم من أجل أن ينفذ هذا لواه بيده وصار يقول مخبرية. فكتابك الأغبر، كتابك الأغبر أغبر كاسمه، نعم، وكمؤلفه، وهكذا أيضا فكرك، وهكذا أيضا فكرك المخبول، فكر قد بار وقد عرفت حقيقته، وما هي إلا العملة الليبية التي تريدها تصدرها إلى الشعوب وتترك الشعب الليبي، تتركه على خوضه وغلبه وتصدرها إلى الشعوب. لماذا؟ لتبث أفكارك النتنة. فالحمد لله، أحب من إخواني في الله أن يقرأوا في الفرق بين الفرق للبغدادي في أحوال الباطنية، وأن يقرأوا أيضا في كتاب ألفه يحيى بن حمزة، وكتاب آخر ألفه الديلمي، حتى يعرف ما عليه الباطنية من الكفر البواح. والبغدادي يسميهم دهرية. أتدرون ما معنى الدهرية؟ معناه أنه يقول، أنهم يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. نعم، الرسالة التي وصلت اليوم هذا من أخ يمني يدرس بليبيا، أكبر شاهد على أنه ما زال يحارب دين الله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيح: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. نعم، الشباب المجردون بمكة وجدة وبالمدينة وباليمن من القذافين أكبر برهان على أنه يحارب الله ورسوله. قول القذافين إنه سيدعو الأصوليين والمتطرفين دليل على أنه أيضا ما يزال يرى المتمسكين بدينهم أصوليين ومتطرفين، فأمره واضح. وإني آسف جدا إذ يتلوث بتلكم الجرائم الكفرية ثم يفتح له باب الكعبة ويأتي ويطوف. أتى وطاف في البيت مع حراس من النساء، سخرية يا إخوان، يسخر بالإسلام ويسخر أيضا بالحكومة السعودية ويسخر أيضا بالمسلمين. يأتي ومع مجموعة من النساء، نعم، يعتبرنا حرسا له. والله المستعان، فقد اتضحت حقيقتك أيها الدجال، وقد عرف أمرك، ولن يقبل تلبيسك. والله المستعان. السؤال الثاني: أعلن الملك فهد عن أنظمة جديدة في المملكة وهي ثلاثة، وسنتحدث عن نظام مجلس الشورى وأهم ما جاء في بيان مجلس الشورى. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. نظام مجلس الشورى، المادة الأولى: عملا بقوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في مشاورة أصحابه وحث الأمة على التشاور، ينشأ مجلس الشورى ويمارس المهام المنوطة به وفقا لهذا النظام النظام الأساسي للحكم ملتزما بكتاب الله وسنة رسوله محافظا على روابط الأخوة والتعاون على البر والتقوى. وجاءت المادة الثانية يقوم مجلس الشورى على الاعتصام بحبل الله والالتزام بمصادر التشريع الإسلامي، ويحرص أعضاء المجلس على خدمة الصالح العام والحفاظ على وحدة الجماعة وقيام الدولة ومصالح الأمة. أما القسم فيقول أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل. فما رأيكم يا شيخنا في هذا؟ ينبغي إخواني في الله أن تعرف حقيقة الرجل، وأن نغتر بآيات يتلوها شيطان من الشياطين، نعم، فلن نغتر بهذا ولا ذاك. فهم وعلماء السوء إن أرادوا أن يفتكوا بجماعة تلالهم علماء السوء. قوله تعالى إن الذي إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن أرادوا السلم مع إسرائيل وغيرها قالوا وتلوا قوله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. فنحن بحمد الله قد عرفت حقيقة أمرهم. وقبل هذا نقول لفهد أخرجوا المظلومين من سجونكم، أخرجوا الدعاة إلى الله من سجونكم، وتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. أنا لا آسف على فهد ولا على القذافي، وإن كان فهد خير من القذافي ألف مرة، أنا لا آسف على فهد ولا على القذافي، آسف على الشعوب الذين يهرولون تبع كل ناحية، كما قيل في شأن الشعوب وهولتها بعد الدعايات. أثر البهتان فيه وانضل الزور عليه، ملأ الدنيا صراخا بحياة قاتليه، يا له من ببغاء عقله في أذنيه. أقول لكم من سيختار فهد في هذا المجلس؟ سيختار الجواسيس، جواسيس العلماء، نعم، حتى ولو كان فيه من أصحاب الفضيلة فيكون هكذا واجه أمام الناس، وإلا سيختارون صالح الحيدان، ويختارون شيبة الحمد، ويختارون ماذا يا إخواننا من الطلبة الذين قد درسوا في الجامعة وقد أصبحوا جواسيس، وهكذا من أبناء الحكومة. وأصل هذه الفكرة منذ رأيتها في بيان العلماء، أصلها فكرة للتمهيد للديمقراطية، نعم، أيختار فهد رجلا يقول له البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية محرمة؟ التبرج والسفور في الحرمين وفي غير الحرمين، نعم، الأموال التي تنفق للسوفيت ولقرنك وللشيوعيين عندما كانوا بعدن، لا يجوز أن نعطي أموالنا للشيوعيين. يختار واحدا من هؤلاء؟ لا. الشيخ ابن قعود حفظه الله تعالى عند أن رأى أنهم يدخلون إلى الملك إلى فهد وقهوة وبخور عودة يدور عليهم وسولفه مدح ونصيحة من فهد للعلماء، قال له يا شيخ نحن ندخل إليك ونريد أن ننصحك فأنت تبادرنا بالنصيحة. امتلأت الدنيا بالفساد، امتلأت الدنيا بالفساد وأنت تبادرنا أنت بالنصيحة، فماذا يا إخواننا؟ فبعد ذلكم عزله عن منصبه عن الحضور معهم، وهكذا أيضا لو أن شخصا دخل إليه ويريد أن ينصحه لا يخرج. فالقصد أن هؤلاء يا إخوان، هؤلاء ليسوا بعد الدين، حتى المسلمين عملاء لأمريكا ما هم بعد الدين، لا يلبسون علينا بالدين. وبعدها نسمع من بعض أصحاب الفضيلة أن يقولوا النصيحة للحاكم سرا. أنا آسف أن يصدر هذا الكلام من أصحاب الفضيلة، من يأتي بذلك الواعظ المسكين من المسجد إلى أفاد ويدخل وعنده هذا أمر؟ الأمر الآخر، أيقبل فهد أن يصل إليه ويعتبره سخيفا جامد الفكرة لا يعرف عن الواقع شيئا؟ عند أن بلغتني هذه المقالة التي هي أنه ينبغي أن ينصح حكام المسلمين سرا، من الذي ينصح سرا؟ ينصح سرا الذي يبهل الحق ولو عرفه لعمل به، تنصحه سرا. أما تدخل إليه هو الذي يعرف. فقلت لهم عند أن بلغتني يحتاج حكام المسلمين مثل الشيخ آدم المصري الذي كانت بطانيته على جنب وحجرته أربع من الزنزانة، فكان يذهب ويتكلم في المسجد ويقول بدون تشهير وبدون تسمية وبدون تجريح، السادات كافر. وإذا خاف الناس وهربوا، لأن الناس إذا سمعوا أحدا يتكلم للحكام يخافون ويهربون من المسجد. أخذ الميكروفون إلى الشارع وسمعهم ويقول السادات كافر. فماذا يا إخواننا؟ فهم محتاجون إلى مثل هذا. أما نصيحة سرية لميت الدين وبعدها وسائل الإعلام بأيديهم التي تغلب الحقائق وتجعل المحضة باطلة أو المحضة مبطلة والمبطلة محضة، لا بد من البيان. فرب العزة يقول في كتابه الكريم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ويقول سبحانه وتعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من النار يوم القيامة. فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. نحن ننتظر فرجا من الله سبحانه وتعالى، ننتظر فرجا من الله وأن الله سبحانه وتعالى يأخذ على نواصي هؤلاء الذين أضلوا وضلوا. وصدق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه ولكن يبغضه ببغض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوه تعبتوا بغير علم تضلوا وأضلوا. وقد ذكرت في شريط نصيحة العلماء أنه يجب عليهم أن يعتزلوا هؤلاء الحكام الملبسين الذين يتظاهرون بالإسلام في السنة مرة أو في الشهر مرة. نعم، القلب قلب أمريكي واللسان لسان، أقول لسان مسلم مخلص مسلم ومنافق وهكذا صحيح. نحن ناتب على أصحاب الفضيلة، وقد تكلمنا على شريط أو في شريط فهد والصليب ونصحنا لهم أن ينكروا له أو ينكروا عليه هذه المواقف المخزية. إخواني في الله، الواقف أمهات 500 والسيارات الضخمة والعماير الضخمة، العلم أغلى منها والعلم أرفع منها. نعم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نعم، ولو أن أهل العلم كانوا وصانهم ولو عظموه في النفوس لعظمه، ولكن أذلوه فهانا ودنسوا، نحياه بالأطماع حتى تجهم، ويقول آخر أيضا أن يطلبون العلم في كل بلدة شبابا فلما حصلوه وحشروا وصح لهم إسناده وأصوله وصاروا شيوخا ضيعوه وأدبروا، فمالوا على الدنيا فهم يحلفونها بأخلافها مفتوحها لا يصرروا. فيا علماء السوء، أين عقولكم؟ وأين الحديث المسند المتحير؟ نعم، ورب العز يقول في كتابه الكريم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ أنا آسف جدا أن يأتي شخص يدعو الناس إلى التمسك بالسنة وهو آلة للطواغيت في تنفيذ ما يريدون. نعم، إنني لست أقول لك تأخذ مدفعك ورشاشك وتخرج عليهم، ولكن أقول اعتزله حتى يعرف الناس أنهم ليسوا على شيء وأنهم يمكرون في المجتمع. نعم، بحمد الله تكلمنا في قضية الخليج، وسيخرج في رسالة قضية الخليج الفاضحة، تكلمنا أنها ظهرت العمالة غاية الظهور وأصبحت القضية قضية بوش أجزاه الله سبحانه وتعالى. نعم، وأصبحت القضية أيضا قضية صدام البعثي أجزاه الله سبحانه وتعالى. فالأمر لا يلتق المؤمن من جحر مرتين، ما أكثر ما لدغ العلماء، ما أكثر ما لدغ العلماء، يدجل عليهم دجال من الدجاجلة ثم تتضح الحقيقة ويظهر الأمر، ثم بعد ذلك ماذا؟ يدجل مرة أخرى ومرة ثالثة ومرة رابعة. نعم، في ذات مرة زارني زائر فقلت له: أين فلان من علماء الإخوان المسلمين؟ هو رجل فيه خير فلا أحب أن أسميه. نعم، أين فلان؟ قال: ذهب إلى العراق. الظاهر أن صدام قد تحسنت حاله. هذه بعد القضية العراقية الإيرانية مباشرة، الظاهر أن صداما قد تحسنت حاله، والآن الظاهر أن إبراهيم البشير، اسمه إبراهيم سوداني هذا. أن عمر البشير قد تحسنت حاله. نعم، وبعد أيام سيقولون الظاهر أن بوشم قد تحسنت حاله. وهكذا ماذا يا إخوان؟ حالة موشبة إلى النهاية. صدمات، ونسيت صدمة كبرى لم أذكرها، هي صدمة من؟ هي صدمة الخميني الذي خطب له الإخوان المفلسون على المناب ودعوا الناس، وبعدها اتضحت الحقيقة أنه دجال من الدجاجلة. نعم يا إخواننا، ما في حكام المسلمين واحد، ما فيهم واحد تقول إنه حريص على الإسلام وأنه حريص على عمل بالكتاب والسنة حتى أن يترك المسلمين وأن يسلم المسلمون من شرهم كلهم. وليس معنى هذا أنني أكفرهم، منهم من أكفره، وقد تكلمت على هذا في أشرطة المتقدمة وفي كتاب يكشف الباترة، وكذلك أيضا مخرج الفتنة وفي بعض الأشرطة، وكذلك أيضا في الصليح المسلم من دلائل النبوة. لكن ما هم عند الإسلام ولا عند المسلمين ولا عند الشعوب، فيجب أن نتنبه لهذا، ويجب أن يحذر أهل العلم من دجلهم ومن تلبيسهم. أنت أيها الشيخ أعطتك الحكومة 5 مليون ريال سعودي تبني بها مساجد وتذهب بها إلى أفريقيا ويعني تهللها للمحاويش، أنت أعطتك 5 مليون تدري كم تعطي للشيوعيين؟ تدري كم تعطي للمغنين؟ تدري كم تعطي للحكومات الزائغة؟ تدري كم تعطي لماذا؟ لأعداء الإسلام. وبعدها حكومتنا رشيدة، حكومتك زائغة. ما هي رشيدة يا أخي؟ ما في الحكومات رشيدة؟ تنبه لهذا وفقنا الله وإياك. ما حكومتكم رشيدة وليست برشيدة؟ الرشيدة التي تدعو إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدل بجانب أهل الحق، أما أن تشج بالدعاء إلى الله في السجن وتكمم أفواههم فليست برشيدة، والله المستعان. السؤال الثالث، الإخوان المسلمون في السعودية وخاصة أصحاب التجمع اليمني للإصلاح يحاولون جذب الكثير من الناس إلى صفوفهم مستغلين بذلك عواطفهم الشخصية أو تعاطفهم مع صدام، فتجدهم يأتون لبعض الناس الذين يجهلون الكثير من الأمور الدينية ويشوهون سمعة أهل السنة والجماعة ويقولون لهم كيف تتبعون هؤلاء الذين يقولون أنهم من الفرقة الناجية وهم الذين أفتوا بدخول القوات الأجنبية، فما تقول في هؤلاء؟ وهل أهل السنة هم من أفتوا فقط في السعودية ولم يوجدوا إلا في هذا الوقت؟ أحب أن يعلم هذا، وأحب أيضا أن يشاع ولو أن هذه البقرات وحدها كتبت ووزعت حتى يعزل أصحاب البشور. نعم، الإخوان المفلسون قاموا بمظاهرات، الإخوان المفلسون قاموا بتأييدات لصدام البعثين. أما أهل السنة بحمد الله أبدوا بما يرونه حقا ولم يفتوا بالقتال تحت راية بوش، ولم يفتوا أيضا بالقتال تحت راية صدام، بل قالوا إن استطاع المسلمون أن يقوموا براية الجهاد ويقاتلوا بوشا وبوشا ويقاتلون صداما فعلوا. نعم، خلل في عقيدة المسلمين إلى النهاية، خلل إلى النهاية. حتى ماذا؟ إنه وجد بعض السعوديين أن يقول كن مع بوش وارقد في الحوش. ووجد من يقول رضي الله عن بوش. لا رضي الله عن بوش، ولو لم تكن جاهلا لقلت لا رضي الله عنك أنت، لكنني أعتبرك جاهلا. فماذا صليبي حاق بوش؟ صليبي حاق، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نعم، وماذا يا إخواننا؟ فموقف أهل السنة بحمد الله سليم، وقد عرف من فضل ربي سلامة موقفهم، وسيعرف أيضا عند أن يخرج الكتاب الذي بعنوان قضية الخليج الفاضحة. نعم إنها فاضحة، فضحت العلماء تنقسموا قسمين، وفضحت الحكومات وعلم أنها ليست على شيء، وفضحت الدعاء إلى الله وعلمت الحزبية، علمت الحزبية فهي تعتبر فاضحة. والحمد لله الأمر سهل وتنكشف الحقيقة فقد انكشف. أما في اليمن فمن فضل ربي أن الناس أصبحوا لا يثقون إلا بأهل السنة لثباتهم في مسألة الوحدة الطاغوتية، وفي مسألة الفتنة الصدانية، وفي مسألة غيرها أو غيرهما من المسائل. فمن فضل ربي لو نعطي الناس ما يريدون ما استطعنا أن نفي أو أن نشد ربع عشر الفراغ في الدعوة وفي العشر الضر في غيرها. رابعا، نأمل من فضيلتكم أن نعرف حكم الاستعانة بتلك القوات، مع أنك قد أوضحت وأننا نرى من وجهة نظر شخصية لو أن صدام وصل إلى أرض الحرمين لأباح بممارسة كل المحرمات داخل الحرمين، ولا ربما سمح بشرب الخمور بجوار الحجر الأسود. ذلك هو الذي نظنه، بل هو الذي نعتقده، وقد تقدم الكلام وسيخرج إن شاء الله في كتاب فلا حاجة إلى التكرار، وذلك هو الكتاب الذي سمعتموه قضية الخليج الفاضحة، يسر الله طبعه. وأنا آسف أن أذناب صدام لا يحبون طبعه، وأن أذناب بوش لا يحبون طبعه، ولكن أصحاب الحقيقة الذين يبحثون عن الحقيقة هم الذين سيطبعونه وسينشر إن شاء الله تعالى. خامسا، بعض من يدعون أنهم سلفيون وكذلك الإخوان يؤيدون صدام بحجة أنه قد قدم دعما للسودان وموريتانيا وضرب إسرائيل بالصواريخ، مع أننا لم نسمع أنه قدم شيئا لدعم الجهاد في أفغانستان، بل كانوا يطلقون عليهم من إذاعة البعثيين والناصريين بأنهم مخربون ورجعيون ومنشقون وغير ذلك. تلك أموال العراق التي ضيعها من أجل أن ينشر حزب البعث، وقد خيبه الله سبحانه وتعالى. أيضا يقول البعض أن صدام كان سينتصر، ولكن تكالب الكثير من الدول عليه لم يمكنه من ذلك. وما معنى قوله سبحانه وتعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وقوله تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم؟ نعم، الأمر أنه ليس مؤهلا للنصر، والحمد لله قد أخبره الله سبحانه وتعالى. وزارني زائر في هذه الليالي في ليالي رمضان وقال أنا كنت في العراق وما كنا نسمع شيئا من تلك الدعايات ونحن في العراق، ما كنا نسمع من العراقيين إلا شطه وشتمه وماذا والتنكر لما يعمله، لما سمعنا تلك الدعايات حتى وصلنا إلى اليمن، وستتضح الحقيقة بحمد الله. سابعا، نأمل من فضيلتكم إعطائنا نبذة عن جمال عبد الناصر وما فعله ضد الإسلام والمسلمين، حيث نجد البعض من الناس حين يسمعون داعية أو واعظ يظهر مساوئه وعدائه للإسلام أي عبد الناصر، تجد هؤلاء تثور ثائرتهم والبعض يصرخون هذا الزعيم الخالق هو قائد الأمة العربية والإسلامية. جمال عبد الناصر الذي رفعه إلى مرتبته هم الإخوان المفلسون، ثم بعد ذلك ضحى بأفاضل الإخوان المفلسين. نقول هذا ونحن نأسف غاية الأسف، لأن منهم إخوانا أفاضل مثل سيد قطب رحمه الله تعالى وعبد القادر عودة وغير واحد. فالمهم أنه يعتبر نكبة على الإسلام والمسلمين. دمر اليمن وأثر مصر وأقبح من هذا الاشتراكية بمصر، أخذ أموال الأغنياء للفقراء، لا سبق لسانا للفقراء، أخذ أموال الأغنياء لو لحزب كان الحزبيين. وأما الفقر فقد كانت مصر في فقر مدق ولا تزال أيضا في فقر بسبب جمال لا رحمه الله تعالى. جمال عبد الناصر بطل الدعاة إلى الله وزج بهم السجود، نعم، وظهرت عمالته لأمريكا ولروسيا، نعم، وعمالته أيضا لإسرائيل. جمال عبد الناصر فكره فكر أمريكي، فكره فكر أمريكي. ما سجل لها هذا يكفي اختصر الأسئلة. نعم، فكره فكر أمريكي وروسي، نعم. هناك كتاب بعنوان الميثاق العربي ذكروا فيه أن وفدا من حزب البعث السوري ووفدا من حزب البعث العراقي ذهبوا إلى جمال من أجل وحدة بين سوريا والعراق ومصر، وطال الكلام بينهم. وفي النهاية يقول جمال: إلا أن نأخذ من كل حزب خيارا ونجعل لهم السلطة كما في روسيا، وإما أن نأخذ حزبين، نختار حزبين ونجعل لهم السلطة كما في أمريكا. فالرجل فكره فكر روسي وفكر أمريكي وليس له صلة بالإسلام، بل قد ظهر كفره وردته وظهرت ردته لو لم يكن إلا الاشتراكية، لو لم يكن إلا قتل الأبرياء، لو لم يكن إلا نصف القرى العاملة في اليمن، مثل كتاب وفي جبل لهنوم أيضا في مسجد كانوا يصلون. وهكذا القصد أنه حرب على الإسلام والمسلمين، وليذهب هؤلاء المفتونين بجمال، بل أقول ليذهب هؤلاء الأغبياء من اليمنيين، ليذهبوا إلى مصر وليسألوا شعب مصر وليسألوا علماء مصر الذين هم علماء حقيقيون، يسألونهم عن جمال عبد الناصر، وسيعرفون الحقيقة بأنه كان دجالا من الدجاجرة، وأنه الرجل الثاني بعد مصطفى أتاتورك لضرب الإسلام، الرجل الثاني لضرب الإسلام، والله المستعان. هناك إشاعة تقول بأن أهل الخليج مرتاحون لموقفكم من أزمة الخليج التي كان سببها صدام، وأنهم يدعمون الدعوة التي تقومون بها ولكن عن طريق جمعية الحكمة اليمانية، ظنا منهم أنك من أعضائها، فما صحة ذلك؟ أنا ما أظن أن أهل الخليج يرتاحون لما قلت وقد قلت إن جابر الأحمد ضايع مايع لا رده الله إلى الحكم وماذا، وقلت أيضا إنه قد كان أباح الزنا في الكويت، وقلت إنه يتزوج بكل خميس بواحدة على مذهب أهل على مذهب الرافضة في المتعة، وقلت إنه لا يجوز القتال تحت راية بوش، فأنا ما أظن أنهم يرتاحون لموقفين ولا حكومتنا مرتاحة لموقفين من هذه القضية، ولا أيضا صدام البعث ولا غيره مرتاحون لموقفين. إذا أرضت ربي فلا علي منهم، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. نعم نقول كلمة الحق، وفي ذلك الوقت عند أن كنت أسجل الأشرطة أنا كنت كالآيس أن تقبل تلك الكلمات، والإخوان المفلسون في الشوارع كالأنعام السائبة في المظاهرات كنت آيسا، لكن أنا واثق أنها ستظهر الحقيقة اليوم أو غدا أو بعد غد، كنت أعرف هذا. أما أنهم ماذا مستريحون لموقفي فلا، نعم إنني أفتيت أنه لا بأس أن تستعين السعودية بأمريكا لأدلة ذكرتها في الفتوى وماذا، وأفتيت في ذلك الشريط نفسه أنه لا يجوز لأهل الخير أن يقاتلوا تحت راية فهد ولا يقاتلوا تحت راية صدام، لكن ماذا أتيت لأدلة اقتضت ذلك، ولعرفي بحقد وخبث وحسد صدام للإسلام والمسلمين. أما كون جمع أصحاب جمعية الحكمة يختلسون أموال الناس باسمنا، فسيخرج إن شاء الله كتاب، ومن جملة أجزائه البراءة من الحزبية، فأنا بريء من الحزبيين، سيخرج الكتاب بإذن الله تعالى، وأنا لا أسميه لأنني أخشى أن يشتروه، هيشتروه هم أصحاب الإصلاح، أنتم يا أصحاب الإصلاح عندكم أيضا قصتكم فيه تحذير ذوي الفلاح من ضاغوتية الإصلاح، وأنتم أيضا يا أصحاب الحكمة عندكم قصتكم فيه وماذا، والحمد لله لا بد من أن تتضح الحقيقة. أما مسألة الأموال فالأمر سهل، سعدوا أو ما سعدوا، نحن ما يهمنا مساعدتهم الأموال، يهمنا أن يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يتركوا الحزبية، وأن يتركوا ما يكون سببا لتبرقة المسلمين. وقد أعطيناهم قسطهم، وكذلك أصحاب الإصلاح أعطيناهم قسطهم، فلا نطيل الكلام في هذا. نعم.